الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إليه إلى سنته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية للإمام أبي زيد عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو اليوم 21 من ربيع الأول عام 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في مسائل الإيمان باليوم الآخر، ولعلنا ننتهي بها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى أمور دخول الجنة وأحوال الجنة وما إلى ذلك، ويدخل فيها الإيمان بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذه المسائل التي لا يخالف فيها أهل السنة والجماعة، لا يختلفون فيها، وهي مما خالفهم فيها أهل البدع والضلال من الجهمية والخوارج والرافضة وغيرهم، وكلهم خالفوا في هذه المسألة، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه. وقد جاءت الأحاديث بعد الآيات مفصلة لأحوال أهل الجنة بما لا يكاد يوجد في كتاب آخر من كتب أهل الكتاب ولا غيرهم، فذكر لنا القرآن الكريم جملة من أحوال أهل الجنة، وذكر لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جملة من أحوال أهل الجنة. ومن ذلك أن القرآن الكريم وصف طعام أهل الجنة بقوله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، يعني أن أهل الجنة يستمتعون بأصناف اللحوم، لحوم الطيور، ويستمتعون أيضا بأصناف الفواكه التي لها من أسماء الدنيا نفس الأسماء ولكنها مختلفة في المذاق والطعم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. فيسقون فيها خمرا لا غول فيها. الغول هو ما يغتال العقول ويذهبها، وهذه الكلمة سبحان الله هذه هي الكلمة العربية، وأخذها عن العرب الأتراك وأخذها عن الأتراك العجم، فاسترجعها العرب وإذا بها تصبح من الكحول إلى الكحول، وهي الغول. فالكلمة الصحيحة هي الغول لأنه يغتال العقول وليس الكحول. الكحول هذه كلمة ليست عربية، إنما هي تحريف للغول عندما انتقل إلى العجم ورجع إلينا. وقد وصف الله تبارك وتعالى أنهار الجنة بأشياء عجيبة سبحان الله العظيم، فذكر الله في كتابه الكريم أن في الجنة نهرا من لبن، يعني من حليب لم يتغير أبيض، ونهر من عسل مصفى، وأنهار عجيبة. فذلك قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني أنهار من ماء لا يفسد. النهر الدنيا إذا بقي مدة فإنه يصبح فيه الخز ويصبح فيه الأمور وقد يفسد وما إلى ذلك. لا، أنهار الجنة لا تفسد بتاتا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، الحليب إذا بقي مدة فإنه يروب ثم يفسد، لكن نهر الجنة يبقى يجري حليبا ولا يفسد بتاتا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات أصناف وألوان من الثمار والفواكه وغيرها، ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. يعني هل هؤلاء يستوون مع أولئك؟ والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني في هذا الأمر في الوصول إلى الجنة فليتنافس من يريد المنافسة، ليست المنافسة على الدنيا ولا على بناء القصور ولا على الألبسة الفاخرة ولا على المناصب ولا على غير ذلك من الأمور، لأن هذه الأمور كلها إلى زوال ودبار وهلاك، ولا يبقى إلا الآخرة، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هذه الجنة حتى آنيتها تشهي. قال الله تبارك وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وقال: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، قارورة من الزجاج، قوارير من فضة قدروها تقديرا. تخيل الزجاج وهو فضة، شيء عجيب يعني فوق التصور. وهذا فقط يخبرنا الله عز وجل بهذه الأمور على سبيل التقريب، وإلا فالأمور أكثر من ذلك ولا يعني لا مجال لتخيلها. سبحان الله العظيم. أما الألبسة، أما ألبسة أهل الجنة فهي ألبسة فاخرة جميلة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وحلوا فيها أساور من ذهب خضرا من استبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا من سندس واستبرق أصناف وألوان من أفخر أنواع الألبسة ويتكئون على الأرائك في راحة تامة بعد عناء الدنيا وبعد شقائها وتعبها. آن لهم أن يرتاحوا بعد أن نجحوا في الامتحان، آن لهم أن يستريحوا بعد أن أدوا ما عليهم، آن لهم أن يتنعموا إذ شقوا في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة. وقال: إن هذه الألبسة لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لذلك أهل الإسلام حرموا أنفسهم من التنعم بالذهب والحرير، يعني الرجال، فأكرمهم الله عز وجل بها في الآخرة. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وقال عز وجل: عاليهم قراءتان عاليهم ثياب من سندس واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وكل هذا من الإكرام الذي يكرم الله عز وجل به أهل الجنة، إكرام في اللباس، إكرام في الطعام، إكرام في السكن، إكرام في كل شيء، لأنه مستحق الإكرام، استحقوا أن يكرمهم الله عز وجل إذ أدوا فرائضهم وقاموا بواجباتهم وأرضوا ربهم ونصروا دينهم، فاستحقوا جنة عرضها السماوات والأرض. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثياب أهل الجنة، هل هي مما يخلقه الله أم أنها تنسج يعني تخاط؟ فضحك بعض القوم، بعض الذين كانوا في المجلس ضحكوا من هذا السؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ ما الذي يحملكم على الضحك؟ من جاهل يسأل عالما؟ ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا يا رسول الله، هو ذا يا رسول الله. قال: بل تشقق عليهم ثمر الجنة، بل تشقق عليهم ثمر الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع، يعني اطلع على الدنيا، اطلع فبدأ أساوره، يعني بدت أساور يده، لا طمس ضوء الشمس، يعني من النور الذي يشع من إسورته، أين الشمس؟ تأتي الشمس تذهب، كما تطمس الشمس ضوء النجوم، كما تطمس الشمس ضوء النجوم. ورواه الإمام أحمد أيضا في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: يدخل أهل الجنة جردا مردا، يعني ليس لهم لحى ولا ناعمي الوجوه، يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33، كل أهل الجنة ستكون أعمارهم في 33، شباب، قمة الشباب والنضارة والعطاء. والحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا في السماء، فلما خلقه الله قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، ملائكة، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك، فإنا تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم، السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، ذراع هذا طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. الآن وهذا حديث صحيحين، الخلق بقوا ينقصون وتنقص أعمارهم حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فالناس يوم القيامة سيرجعون إلى الصفة التي كان عليها أبوهم آدم عليه السلام، طولا و نضارة وجمالا. وأما فرش أهل الجنة فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، وجنى يعني فواكه الجنتين دان، لا يحتاجون أن يذهبوا ويقطعوا، لا هو يدنو منهم ويأخذونه كلما شاءوا. وقال وفرش مرفوعة، وقال سبحانه وتعالى بطائنها من استبرق، هذا البطائن، فكيف بالظواهر؟ إذا كانت البطائن من استبرق فلك أن تتصور كيف حال ظاهر هذه الفرش. نسأل الله لا يحرمنا بمنه وكرمه ولطفه. أما قصور أهل الجنة وبيوتها وجنانها فشيء فوق الحصر والوصف، ورائحتها الطيبة الزكية فشيء لا يمكن للإنسان أن يتصوره، شيء لو جعلت تفكر فيه فلن يتحمله عقلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا عن صفة أهل الجنة في صفة بيوت الجنة فقال لبنة من فضة، سئل عن بناء ما بناء الجنة فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. تعرف الملاط يعني الذي يلصق اللبنات مثل الإسمنت عندنا الآن أو اللبن، لا هم المسك هو الذي يلصق هذه المباني التي تبنى بالذهب والفضة. وملاطها المسك الأذفر، مسك الصافي الطبيعي، وحصباؤها اللؤلؤ، حصباء التي تكون في الأرض اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، شيء عجيب يا إخواني. نسأل الله لا يحرمنا بمنه وكرمه ولطفه. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ووصف الله عز وجل نساء الجنة فقال حور مقصورات في الخيام. فخيام الجنة وصفها لنا أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن للمؤمن في الجنة خيمة، إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون. هذه خيمة، هذه ليست بيتا، هذه خيمة. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، من طول هذه الخيمة وضخامتها له أهل، إذا ذهب وزارهم لا يرى هذا ذاك ولا ذاك هذا. والحديث متفق عليه في الصحيحين. وبعض الناس يشتهي في الجنة الزراعة، مثلا تعود على الزراعة في الدنيا يشتهيها، ويكرمه الله عز وجل بها. ولكن ونحن في هذه الدنيا فالجنة تتهيأ لنا، الجنة تتهيأ لنا، وكما تختار في الدنيا نوعية البيت الذي تريده وتختار صفته وحالته فلك أن تفعل ذلك في الدنيا، وذلك بالحسنات والاجتهاد فيها. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن غراس الجنة ذكر الله، فقال صلوات ربي وسلامه عليه كما رواه الترمذي بسند صحيح من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرس له بها نخلة في الجنة واحدة، فإذا داومت عليها فلك جنان من نخيل. وقال صلوات ربي وسلامه عليه لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. هذه رسالة من أبينا إبراهيم عليه السلام لنا، قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، قيعان الأراضي التي تمسك المياه، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه غراس الجنة. فاغرس يا عبد الله إن شئت أو فذر بيتك أجرد من الأشجار. اغرس يا عبد الله واغرسي يا أمة الله لعل الله عز وجل ينشئ لنا جنانا فاخرة جميلة من ذكر الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأهل الجنة لا ينامون، لا ينامون، تمر عليهم الليالي والأيام وهم في هذا النعيم ولا يملون، لأن الأمور تتغير بالنسبة لهم، فهم في نعيم مستمر مقيم، ويزورون بعضهم البعض ويزورون الرب عز وجل كما سيأتي، وعندهم من الحور العين اللواتي تنسي كل واحدة منهن الأخرى ما لا يمكنه أن يوصف. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، كما رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، لأنهم لا يموتون، انتهى الموت وقد ذبح الموت وانتهى أمره. وأما نساء الجنة يا إخواني بارك الله فيكم، فقد وصفهن الله عز وجل بالطهارة من كل ما يمت لي بكل ما تعنيه كلمة الطهارة من معنى، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف دقيقة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. مطهرة من الحيض والنفاس وسائر ما تعافه النفوس. وقال عز وجل: فيهن قاصرات الطرف. والقاصرة هي التي لا ترفع طرفها إلا لزوجها، عفيفة كريمة لا تعرف إلا زوجها. قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بكر لم يقترب منها رجل ولا جني قبلك يا عبد الله، لأنها خلقت من أجلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. تخيل، شبههن بالياقوت والمرجان في الجمال والأناقة والحلاوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. تعرف إذا وصفت شخصا جميلا تقول كأنه القمر، قمر من الجمال. فقال: أول زمرة يدخل الجنة على هيئة القمر، على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب، يعني من بياضها كأن، تعرف بعض النساء من بياضهن وجمالهن ترى العرق، العرق، لون العرق في جبهتها أو في يدها أو ما إلى ذلك. هؤلاء من صفاء جلدها، على سبيل يعني الوصف، المبالغة في الوصف، يرى مخ سوقهن من وراء اللحم. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه. هذه الحوراء الجميلة التي خلقها الله عز وجل لأهل الجنة تكرم زوجها بالغناء بالألحان الجميلة الرائعة. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين ليغنين في الجنة يقولن: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أزواج أهل الجنة لا يغنين لأزواجهن بأحسن أصوات مما ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. أو صواب أن نقول نحن الخالدات، أو نحن الخالدات يجوز هذا أيضا على سبيل يعني تقصد أنا الخالدة أو أنا المقيمة أو ما إلى ذلك. وهذا أيضا رواه الطبراني في الأوسط ورواه غير واحد من العلماء، صححه الألباني رحمه الله. ومما حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في الدنيا منه أن تغضب زوجها، حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغضب زوجها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة في زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يعني نحن ننتظره فلا تؤذيه. سبحان الله العظيم. وهذا حديث أيضا يعني رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والنزل هو المكان الذي يعد للضيف، النزل هو المكان الذي يعد للضيف حتى يستقبل فيه. وفي الجنة بساتين وأشجار وجنان وعرصات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن في الجنة شجرة، شجرة واحدة، يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. شجرة عظيمة. وهذا حديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك، طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. هذه بشارة لنا يا إخواني، بارك الله فيكم، هذه بشارة لنا نحن الذين جئنا بعد عصر الصحابة، ومرت علينا 1400 سنة، ومع ذلك آمنا وأسلمنا واتبعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونصرنا كتاب الله وآمنا بكل ما فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، 3 مرات. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ثياب، الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. وفي الجنة درجات، فليس أهل الجنة كلهم، ليس أهل الجنة كلهم في منزلة واحدة، بل منهم من هو في الفردوس الأعلى، ومنهم من هو في آخر منزلة من منازل الجنة، وتفاضلهم بحسب أعمالهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. حديث رواه مسلم في صحيحه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة، سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلا، قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني كل امتلأت الجنة وانتهى، أنا يعني أين مكاني؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ وطبعا هو يعني تفكيره لن يعدو ملوك الأرض، لم يرى الجنة بعد. أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول: لك مثل ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله وما اشتهت نفسك، وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. فقال ربي: فأعلاهم منزلا، يسأل عن أعلى أهل الجنة منزلا، قال: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم في صحيحه، نسأل الله لا يحرمنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني، وليس فيهم دني، من يغدو عليه كل يوم ويروح 15,000 خادم، يغدو عليه كل يوم ويروح في الصباح والمساء 15,000 خادم أو 15,000 خادم، ليس منهم من خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه. تخيل. وعن أبي هلال قال: حدثنا حميد بن هلال قال: ما من رجل من أهل الجنة إلا وله 1,000 خازن، ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه. والحديث في حديث في هذا كثيرة، يعني حقيقة يطول الكلام إذا جئنا لنتحدث عن كل هذا. ووصف خمر الجنة أيضا، أو وصف خمر الجنة بأنه لا غول، يعني خمر الجنة ليس كخمر الدنيا يحدث معه القيء والغول والدوخة، هذا لا يوجد، هو أشبه ما يكون بالعصير اللذيذ، إنما سمي خمرا، وحقيقة الأمر أنه لا غول فيه، لا يغتال العقول ولا تقرفه وتعافه النفوس، وليس فيه شيء مما في خمر الدنيا. ومن شرب خمر الدنيا لم يشرب خمر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكرنا في مجلس سابق آخر من يدخل الجنة، فلا نحتاج إلى أن نذكر ذلك ثانية، ولكن لنعلم أن الجنة دار خلد، فليس فيها موت ولا نهاية لخيرها. قال الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع. وذكرنا حديث الكبش الذي يذبح، وعندئذ ييأس أهل النار من الخروج منها، كما أن أهل الجنة يفرحون فرحا عظيما بأنهم لن يخرجوا منها ولن يموتوا فتنتهي سعادتهم التي في الجنة. وأما أعظم نعيم الجنة يا إخواني، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا منه، فهو النظر في وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويكلم الله عز وجل عبده المؤمن ويحاضره محاضرة، فيا لذة هذه المحاضرة، ويا لنعيم من يكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة. قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. وقال في حق المؤمنين ولا يكلمهم الله، عفوا، وقال في حق الذين يكتمون ما أنزل الله، يعني من العلماء الذين يكتمون الحق ومن أهل الكتاب وغيرهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. مفهوم مخالفة أن من لم يكن بهذه الحالة فسيكلمه الله وسينظر إليه يوم القيامة. فإذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فإذا حجب أعداءه المسخوطين الذين سخط عليهم فإنه لا يحجب أولياءه. إذا كان الذين سخط عليهم يحجبهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، معناه أن أولياءه ليسوا بمحجوبين ولا يصلون الجحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية. قراءتان: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. وتأملوا في هذا الحديث الجليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث متفق عليه. قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره، ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في صحيح مسلم. لكن الله سبحانه وتعالى في الجنة يعطي أهل الجنة من القدرة والطاقة على تحمل رؤيته سبحانه وتعالى ما لا يعطيه لهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك كان من دعاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل عندكم شك في ذلك؟ هل لا تستطيعون أن تروا القمر وليس عليه غيام؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون حجاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك. والحديث متفق عليه. وهذا من التصديق بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى وجهه الكريم. وفي حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا، تريدون شيئا أزيدكم؟ يقول: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. سأل الله أن لا يحرمنا من ذلك مني وكرمي ولطفه. والحديث في صحيح مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ سأل الله العافية. حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، حتى تقول: قط قط بعزتك، بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل، يعني النار تمتلئ إلى الثمالة، وأما الجنة فيبقى فيها مجال واسع. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا ليسكنهم فضل الجنة، من فضل الله عز وجل يخلقوا في الجنة. وهذا حديث الصحيحين. وأخيرا يا إخواني بارك الله فيكم، نختم بهذه الآيات الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وبذلك نكون قد ختمنا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، ونختم أركان الإسلام الستة بالإيمان بالقضاء والقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من جنته ومن النظر إلى وجه الكريم، وأن ينجينا من النار ومن كل ما فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.